إذا قضية المرجعية التي دندن بها أو عليها كثير من الناس هذا المقصود بها، هي معروفة عند أهل العلم. إذا تجد العلماء يقولون في كتب التراجم كان إمامه العراق، ما معنى إمامه للعراق؟ أي كان يرجع إليه. ولذلك قيل لا يفتى ومالك في المدينة، هذه كلمة مشهورة، لا يفتى ومالك في المدينة. هذا في المسائل التي تحدث. إذا هذا الذي نستفيده من قول الخلال رحمه الله تعالى هنا، كان ابن أبي داود إمام أهل العراق، ومن نصب له السلطان المنبر، وقد كان في وقته بالعراق مشايخ أسند منه، كانوا أسند منه. ما معنى أسند منه؟ العلو في الإسناد، يعني كان ما معنى العلو في الإسناد؟ يعني الرجال قلائل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، بمعنى الواسطة بين هؤلاء المشايخ وبين النبي عليه الصلاة والسلام، واسطة قليلة. فكان هناك بالعراق مشايخ أسند من ابن أبي داود، أسانيدهم عالية، بخلافه هو مقابل هؤلاء العلماء كانت أسانيده نازلة. ومعروف عند أهل العلم محبتهم لعلو الإسناد. ربما تجد العالم من أئمة الحديث أو من مشايخ الحديث أو من اعتنوا برواية الحديث، قد تجده بلغه الطريق، بلغه الحديث من طريق فيها أربعة رجال مثلا، لكن تجده يسعى إلى أخذ هذا الحديث من طريق آخر فيه ثلاثة رجال، طلبا لماذا؟ للعلو. فيرحلون، كان العلماء قديما يرحلون لأجل علو الإسناد. لما؟ أولا لشرف، أولا لشرف قربهم من النبي. لماذا يحبون علو الإسناد؟ لشرف قربهم من النبي عليه الصلاة والسلام. ثم علو الإسناد يقل معه الضعف، علو الإسناد يقل معه إيش؟ الضعف. إذن كان العلماء يحبون علو الإسناد. ولذلك الإمام يحيى بن معين رحمه الله تعالى في احتضاره سئل، قيل له ماذا تتمنى؟ قال إسناد عال وبيت خال. أراد الإسناد العالي وأراد البيت الخالي يتعبد فيه لله تبارك وتعالى. قيل له ماذا تتمنى؟ قال إسناد عالي وبيت خال. فهذا المقصود، هذا المقصود بعلو، بأنه كانوا أسند منه، كان هناك مشايخ أسند منه عندهم علو الإسناد. مع ذلك قال وقد كان في وقته بالعراق مشايخ أسند منه ولم يبلغوا في الآلة والإتقان ما بلغه. كان الإتقان له، لأن أن تتوفر عند المرء أو أن يتوفر عند المرء علو إسناد هذا شيء، والإتقان والضبط شيء آخر. لا شك أن الإتقان والضبط هو أولى، الفهم والضبط والدراية. ولذلك العلماء يقدمون الدراية على الرواية، الرواية مطلوبة وإسناد الأحاديث مطلوبة، فبها حفظ حديث النبي عليه السلام بإذن الله جل وعلا. لكن الدراية أولى، الدراية أرفع من الرواية. إذا كان ابن أبي داود أتقن من هؤلاء العلماء، ولذلك قيل وقد كان في وقته بالعراق مشايخ أسند منه ولم يبلغوا في الآلة والإتقان ما بلغه. هذا يدل على جلالة قدر هذا الإمام. وقد مر معنا على أن بعض أهل العلم فضلوا ابن أبي داود على أبيه صاحب السنن، وتكلمنا في الحصة التي مضت عن قضية التفضيل بين العلماء، وفصلنا فيه وما هي شروط التفضيل بين أهل العلم. إذن هذا الكلام يدل على جلالة هذا الإمام رحمه الله تعالى. ثم قال الذهبي أبو ذر الهروي، أي قال أنبأنا أبو حفص بن شاهين قال أملى علينا ابن أبي داود سنين وما رأيت بيده كتابا. كان يحدث بحديث النبي عليه السلام سنين وقت طويل، كل ذلك من حفظه، ما كانوا يرون عليه أنه يحدث من كتاب. هذا الذي مر معنا كما مر معنا يسمى بضبط الصدر، ومر معنا على أن ضبط الصدر أرفع من ضبط الكتاب. قال وما رأيت بيده كتابا، إنما كان يملي حفظا، فكان يقعد على المنبر بعدما عمي. وهذا يدل على أخريات حياته، في أخريات حياته رحمه الله عمي. وهذه حالة كثير من أئمة الحديث في نهاية أعمارهم وحياتهم، يصابون بالأمراض ويصابون بأمور مزمنة وبأمور بأمراض عظيمة، وما ذلك إلا لرفع درجتهم. الله تبارك وتعالى يطيل لهم في العمر، خاصة أئمة الحديث الذين اشتغلوا بحديث النبي عليه السلام، اشتغلوا بالرواية والتداعي، هؤلاء يطيل الله تبارك وتعالى لهم في الأعمار وفي نهاية يعني حياتهم، يعني يوفقون إلى الأعمال الصالحة، ويبتليهم الله عز وجل بأمراض، كل ذلك لرفع الدرجة، يرفع الله تبارك وتعالى درجاتهم. هكذا إذا تتبعنا أئمة الحديث نجدهم هكذا، نجدهم هكذا. حتى من المعاصرين، شيخ ابن عثيمين رحمه الله ابتلي بما ابتلي به، شيخ الألباني ابتلي بما ابتلي به، شيخ ابن باز ابتلي بما ابتلي به في أخريات حياته. هكذا نجد كثير من أهل العلم يصابون بالأمراض، وكثير منهم أصيب بالعمى، إما لكثرة نظره في الحديث حتى يصاب بشيء في عينه. وقد جرى شيء من ذلك للشيخ الألباني، وإن كان لم يصب بالعمى رحمه الله، لكن أصيب في وقت يعني في عينيه رحمه الله. فتجد كثير منهم لكثرة نظرهم في حديث النبي عليه الصلاة والسلام يصابون بالعمى، يصابون بالعمى. لكن يكون هؤلاء العلماء قد أتموا ما عندهم من علم وحفظوا ما عندهم من علم. ولكن نجد ابن أبي داود كان يحدث من حفظه بعدما عمي، بعدما عمي. أو يصابون بالعمى في أخريات حياتهم بسبب كثرة بكائهم من خشية الله. الإمام أبو عيسى الترمذي صاحب السنن ذكر في ترجمته أنه في نهاية أو في أخريات حياته أصيب في بصره عمي، قيل لكثرة بكائه من خشية الله عز وجل. هكذا أئمة الحديث رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. تفضل ادخل. فقلنا أن هذا الإمام رحمه الله في أخريات حياته كان يقعد على المنبر، كان يقعد على المنبر بعدما عمي رحمه الله، رحمه الله تعالى. قال إنما كان يملي حفظا، فكان يقعد على المنبر بعدما عمي، ويقعد دونها بدرجة ابنه أبو معمر. شبلوا من ذاك كما حصله هو له مع أبيه صاحب السنن. فكما قلنا أصيب بالعمى، وهنا لابد من أن ننبه على مسألة، أن الله تبارك وتعالى من تمام حفظه لحديث النبي عليه الصلاة والسلام أن علماء الحديث ولو طال عمرهم لا يصابون بالخرف. تجده في أخريات حياته ويتذكر أمورا لا يتذكرها الشاب، وهذا من تمام، هذا من تمام حفظ الله جل وعلا لحديث نبيه عليه الصلاة والسلام. فيوفق هؤلاء العلماء ويسر لهم أمرهم ويحفظهم من مثل ذلك. قال ويقعد دونه بدرجة ابنه أبو معمر بيده كتاب، فيقول له حديث كذا، فيسرده من حفظه. كان ابن يذكره يقول له حديث أبي سعيد يذكر، حديث أبي هريرة يذكر، وهكذا فيسرده من حفظه حتى يأتي على المجلس، بمعنى ينتهي من كل الأحاديث في مجلسه ذاك، ينتهي من كل الأحاديث في مجلسه ذاك. وهذا يدل كما مر معنا على قوة الحفظ، ويدل على أن أئمة الحديث كانت صدورهم أناجيل لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال الذهبي: قرأ علينا يوما، أو ينقل عن أبي ذر الهروي قال: قرأ علينا يوما حديث الفتون. حديث هذا وحديث طويل خرجه النسائي في التفسير وابن جرير وابن أبي حاتم من طريق يزيد بن هارون، أنبأنا أصبغ بن زيد، حدثنا القاسم بن أبي أيوب، أخبرني سعيد بن جبير عن ابن عباس إلى أن قال: قال الحافظ بن كثير بعد أن ذكره في الحاشية كل المحقق، قال الحافظ بن كثير بعد أن ذكره بطوله في تفسيره، وهو موقوف من كلام ابن عباس وليس فيه مرفوع إلا قليل منه، وكأنه تلقاه من ابن عباس رضي الله عنهما مما أبيح نقله عن الإسرائيليات. إن هذا الحديث كان من أحاديث إسرائيليات عن كعب الأحبار أو غيره والله أو غيره أو غيره والله أعلم. وسمعت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزي يقول ذلك أيضا، وأورده السيوطي في الدر المنثور، وزاد نسبته إلى ابن أبي عمر العدني في مسنده، وعبد بن حمي وأبي يعلى وابن المنذر وابن مردوي في آخره. هذا الحديث له تعلق بأحاديث الفتن، إما له تعلق ب يعني الفتن المعروفة والملاحن، أو له تعلق بأحاديث القبر وقيام الساعة وما شابه ذلك. يقال عنه حديث الفتون، حديث الفتون. قال: قرأ علينا يوما حديث الفتون من حفظه. فكما هو ملاحظ، كما سمعنا أن هذا الحديث من أحاديث الإسرائيلية، وبعض الناس يظن على أن لفظة الإسرائيليات مذمومة، بمعنى عندما نقول هذا حديث إسرائيلي بمعنى أنه حديث مذموم. لا، مسألة فيها تفصيل، وقد فصل في هذا غير واحد من أهل العلم، منهم الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في مقدمة تفسيره، في آخرين من أهل العلم، بل الحافظ ابن كثير، وهذه فائدة للطلاب، الحافظ ابن كثير رحمه الله مقدمة الحافظ ابن كثير في التفسير أخذها عن شيخه ابن تيمية في مقدمة في أصول التفسير. تجدون الكلام الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمة في أصول التفسير ذكرها الحافظ ابن كثير في مقدمة تفسيره. فالإسرائيليات على أنواع، الإسرائيليات على أنواع. إذا كانت هذه الإسرائيليات حدث بها النبي عليه الصلاة والسلام، هناك وقائع حدث بها النبي عليه السلام حصلت في الزمن الأول في بني إسرائيل، لكن حدث بها النبي عليه السلام وصحت عنه عليه السلام، فهذه أحاديث صحيحة نستدل بها ونستشهد بها. طيب، نستدل بها ونستشهد بها. مثال ذلك حديث الرجل الذي قتل 99 نفسا، هذا حصل في الزمن الأول، فهذا الحديث من الإسرائيليات الصحيحة الذي ذكرت في كتب الحديث، وهي حديث وهو حديث صحيح، ويستدل به العلماء ويستشهد به أهل العلم. النوع الثاني الإسرائيليات التي لم يحدث بها النبي عليه الصلاة والسلام، لم يصح ذلك عنه، وتخالف شرعنا، فهذه إيش؟ مردودة. إذا كان تخالف شرعنا هي مردودة. هذا النوع الثالث أو الثاني عفوا. النوع الثالث إسرائيليات لم يحدث بها النبي عليه الصلاة والسلام ولم يصح ذلك عنه، لكنها لا تخالف في شيء ديننا، هذه إيش؟ نستشهد بها، نستأنس بها. قال النبي عليه السلام: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وقال لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، بمعنى نقبل ما دام على أنه لا يخالف الشرع فنستشهد بذلك ونستأنس به. ولهذا جرى كثير من أهل العلم على ذلك، تجد وإن كان هذا الحديث من الإسرائيليات وإن كان لم يحدث به النبي عليه السلام ولم يصح ذلك عنه، لكن نظروا فوجدوا هذه الحديث أو بعضها لا يخالف شرع فيحدثون من ذلك من باب لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، باب حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ما دام أن الأمر لا يخالف شرع. من أمثلة ذلك مثال مشهور في تفسير قول الله تبارك وتعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فتجد علماء التفسير في كتب التفسير يذكرون قصة ملك الموت مع نبي الله سليمان، ذكرها غير واحد، ذكرها يعني ابن جوزي رحمه الله في زاد المسير في آخرين من أهل العلم، ما نصدق ما نكذب، لكن معنى ما ورد في هذه القصة صحيح، وما تدري نفس بأي أرض تموت، وقصة مشهورة عندكم معروفة. إذن هذا هو التقسيم في هذه المسألة. لكي لا يقال مثلا كيف يعني حدث هذا، كان يحدث هذا الإمام بالإسرائيليات، كي لا نجعل هذه المسألة مذمة في حقه، إما أن نقول أن هذا الحديث يعني من الأحاديث التي صحت عنده إلى النبي عليه السلام قد، أو على أقل تقدير نقول أن هذا الحديث من الإسرائيليات التي يعني لا تخالف يعني الشرع، فلنا ممدوحة في أن نحدث بذلك من باب قول النبي عليه السلام حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. قال قرأ علينا يوما حديث الفتون من حفظه، فقام أبو تمام الزينبي وقال لله ذرك ما رأيت مثلك إلا أن يكون، ومعروف لماذا قال له لله ذرك، هل قال له ذلك باعتبار على أنه قد حدث من حفظه، وحدث بحديث واحد، قد يحدث الواحد منكم بحديث واحد من حفظه، كان ماذا يعني؟ المجرد أنك تحدث بحديث واحد من حفظك هل يدل على قوة حفظك؟ لكن لماذا قال الله يدرك؟ لأن هذا الحديث كان طويلا، الحديث كان طويلا، وقل من يحفظ الأحاديث الطويلة، وقل من يحفظ الأحاديث الطويلة، الرجل الذي تجده يحفظ الأحاديث الطويلة هذا يدل على ماذا؟ على قوة حفظك. وذا قال له لله يدرك ما رأيت مثلك إلا أن يكون إبراهيم الحربي، فقال كل ما كان يحفظ إبراهيم فأنا أحفظه وأنا أعرف النجوم وما كان هو يعرفها. هذا من باب يعني التحدث بنعمة الله عليه، قال يعني كل ما كان يحفظ إبراهيم الحربي رحمه كان إماما لأمة الحديث هذا الرجل فأنا أحفظه، يعني مثل هذا الكلام أو قوله وأنا أعرف النجوم وما كان هو يعرفها، مثل هذا الكلام عندما تقف على كلام للسلف للعلماء للأئمة والفقهاء فيه نوع كلام عن أنفسهم ما يحمل على الإعجاب أنهم قد أعجبتهم أنفسهم، لا هذا من باب إيش؟ التحديث بنعمة الله، من باب يخرج مثل هذا الكلام مخرج التحديث بنعمة الله عز وجل عليه. ثم قال الذهبي أنبأنا المسلم بن محمد وغيره، سمعوا أبا اليمن الكندي، أنبأنا أبو منصور الشيباني، أنبأنا أبو بكر الخطيب، قال عبد الله بن أبي داود رحل به أبوه من سجستان يطوف به شرقا وغربا بخرسان والجبال وأصبهان وفارس والبصرة وبغداد والكوفة ومكة والمدينة والشام ومصر والجزيرة والطهور يسمع ويكتب واستوطن بغداد، كان رحالة وكان يعني حريصا على الرحلة، كان حريصا على الرحلة. وقضية الرحلة من القضايا المطلوبة لطالب العلم، مطلوب من طالب العلم أن يرحل، من أجل ماذا؟ من أجل أن ينتقل من مكان إلى مكان من أجل العلم. لكن القاعدة عند أهل العلم في قضية الرحلة مقيدة بأمرين اثنين، أولا إذا أراد الإنسان أن يرحل إلى بلد آخر للعلم أو لتلقي العلم وتحصيل العلم وأن يجمع علم الآخرين إلى علم بلده. أولا لا ينبغي أن يرحل حتى يتم العلم الذي في بلده، هذا القيد الأول، بخلاف ما يفعل الكثير من الناس الآن، يرحل والأمر ليس مذموما لكن مخالف من منهج السلف. ما نقول أنه الإنسان إذا رحل قبل أن يطلب العلم في بلده ما نقول أنه وقع في الحرام، لا، إنما نقول هذا مخالف للطريقة التي كان ينسل عليها السلف، ولا شك أنها أقوم، لا شك أنها أقوم وأنفع. فهذا القيد الأول. القيد الثاني، قد لا يرحل الإنسان، يعني قلنا له رحلة مطلوبة بالقيد الأول والقيد الثاني، قد لا يرحل إذا وجد في بلده من يكفيه مؤنة الرحلة. لأن الإنسان يرحل لماذا؟ لكي يأخذ علوما أخرى وقواعد وضوابط وفهم هذه القواعد عند علماء آخرين أو عند طلاب آخرين. فإذا كان هناك من يكفيه في بلده المؤنة ورأى ذلك يسعه فقد لا يرحل. وهذا يدلنا على ماذا؟ على أن الرحلة في الأصل مطلوبة، لكن إذا لم يرحل الإنسان ليس الأمر مذموم في حقه كقاعدة. نقول قد نقول الأمر مذموم من باب المخالفة لطريق السلف إذا كان يعني الإنسان لا يوجد من يعني من يكفيه المؤنة في بلده. نقول إذا كان عندك القدرة، طب الحال هذا صرت القدرة والاستطاعة هذا صرت بدهي، نقول إذا كان عندك القدرة والاستطاعة إذا لم يكن هناك من يكفيك المؤنة، لكن إذا كان هناك من يكفيك المؤنة في بلدك فالأولى لا ترحل، الأولى لا ترحل إلا إذا شئت. ومن الأدلة على ذلك الإمام مالك، ما رحل الإمام مالك قط. الإمام مالك ما رحل، لما؟ وجد فقهاء المدينة في المدينة، عند من سيرحل؟ وفي زمنه الفطاح إلى فطاح العلماء في زمنه في بلده، في زمنه في بلده، الفقهاء السبعة فتتلمذ على أيديهم، لأن وجد من يكفيه مؤنة الرحلة. وهذا حصل لكثير من أهل العلم، ما رحلوا من أجل ذلك، إضافة إلى شروط أخرى بدهية كالقدرة كالاستطاعة، قد تكون عند الإنسان ظروف معينة وأحوال خاصة، ربما عنده زوجة، ربما عنده أم، ربما هذه أمور يعني معروفة أمور بدهية، لكن هذه الأصول القيود الأصلية. الأخرى القيود الأخرى والشروط الأخرى بدهية تختلف من شخص إلى شخص، لكن الأصل هو الرحلة، الأصل هو الرحلة. المصيبة الآن، المصيبة كثير من الطلاب يرحلون إلى نجد أو إلى بعض الدول التي عرفت بالعلم عند أهل السنة، لكن تجده إذا رجع يرجع خالي الوفاق، لا شيء. إيش تعلمت هناك؟ لا شيء. إما يمشي ويعني غرضه المنحة، أو يذهب يعني يتجادل مع فلان وعلان ويرد على فلان، فيأتيش تمضي سنين ويأخذ الإجازة ويأتي ما عنده شيء، ما حقق العلم، ما حرره، ما عنده قواعد، ما عنده ضوابط، ما عنده فهم سليم، ما ما ما بل أنا أعرفهم يعني شخصيا، تجد يعني ربما لا يعرف أن يعظ الناس، أن يلقي موعظة، هذا أمر يتأسف له، هذا أمر يتأسف له. فالرحلة ليس أمر يعني الرحلة وسيلة، ما هي الغاية؟ هؤلاء الناس يتخذوا إيش؟ الرحلة غاية، مع أن الرحلة إيش؟ وسيلة للتعلم، لأخذ العلم ولترقي العلم ولتحصيل العلم، وأن يجدو الإنسان بركبتيه بين يدي المشايخ، هذا هو المقصود. إذن هذا الإمام كما سمعنا رحل، قال واستوطن بغداد وصنف المسند والسنن والتفسير والقراءات والناسخ والمنسوخ، مضى معنا يعني تكلمنا عن بعض كتبه وغير ذلك. قال الذهبي وكان فقيها عالما حافظا. العلم والفقه والحفظ، بمعنى الرجل جمع بين الدراية والرواية، وكل من جمع بين الدراية والرواية قويت حجته. ولذلك كان الشافعي رحمه الله تعالى يقول، كان يقول من أخذ الحديث قويت حجته. والأصل خلاف ما حصل عند كثير من المتأخرين، الأصل كان عند المتقدمين كما ذكر ذلك الإمام ابن الجوزي رحمه الله أن علماء الحديث كانوا فقهاء في الأصل، وده هو الأصل. الحديث أو المحدث الأصل فيه أنه فقيه، وينبغي بل كما قال الشيخ الألباني رحمه الله في بعض أشرطته قال سئل عن هذه المسألة هل المحدث لابد أن يكون فقيها، فقال الشيخ مجيبا عن هذا السؤال قال لا بد للمحدث أن يكون فقيها، قد لا يكون، قد لا يكون، لكن ينبغي له أن يكون فقيها، ينبغي للمحدث أن يكون فقيها. إذن قال الذهبي وكان فقيها عالما حافظا، هذا كذلك كما قلنا يدل على جلالة وقدر هذا الإمام. ثم علق الذهبي على هذا الكلام فقال قلت وكان رئيسا عزيز النفس مدلا بنفسه سامحه الله. ايش معنى مدلا بنفسه؟ ايش معنى مدلا بنفسه؟ هل المقصود انه يذل بنفسه عند الناس؟ لا، هذا مخالف للقول الاولى، وقال بأول الأمر كان رئيسا عزيز النفس الذي كانت حالته العزة كان عزيز النفس، هل يذل بنفسه عند الناس؟ إذا ليس المقصود بقوله مدل بنفسه هذا المعنى، وإنما المقصود كان يدلل نفسه، هناك فرق، كان يدلل نفسه. قال الذهبي سامحه الله، لما؟ لأنه لا يليق به، ولكل عالم إيش؟ يجد يعنيك الله أو أمر يعني ما ينبغي أن يفعله. ومثل هذا الكلام يذكره العلماء للعلماء، الكلام هذا يذكره العلماء للعلماء ويتذاكره الطلاب فيما بينهم، وإلا مثل هذه الأمور ما ينبغي أن تذكر عند عامة الناس. لما؟ لا يفهمون مثل هذه الأمور، لأن الرجل يعني قد تكون له مسألة. أضرب مثال لكي يتضح المقصود. هذا مثل هذا الكلام هو الذي يقول فيه العلماء مما يطوى ولا يروى. مثلا تأتي مثلا في بعض كتب التراجم تجد يذكرون أن فلانا كان صاحب دعالة وكان كثير المزاح وكان كثير الضحك. ما تأتي وتستدل بها أنت؟ العبرة بما كان عليه جمهور السلف، لكن نقول هذه حادثة عين له من الخير ما له. هذه المسألة في بحر حسناته وخيراته لا تساوي شيء، فما يدري الإنسان وين يستدل بها. أو يأتي مثلا ويقول لك كان سفيان الثوري رحمه الله إذا ضحك كان يستلقي على الأرض ويرفع رجليه. هذا صحيح عن سفيان الثوري، لكن من هو سفيان؟ من هو سفيان في العلم؟ ومن هو سفيان في العبادة؟ ومن هو سفيان في الورع؟ ومن هو سفيان في الزهد؟ لكن هذه مسألة إما تطوى ولا تروى، فهمنا؟ فمثل هذا الكلام يعني يحمل على هذه القاعدة مما يطوى ولا يروى. أتي أقول لك كان النسائي صاحب السنن كثير الأكل، كان كثير الأكل وكان يقوم الليل، وأنت المفارقة الآن هذه تكون مسائل، مسائل خاصة عينية حوادث عيال لا عموم لها. عالم البشر ليس بمعصوم، بل إن مثل هذه الأمور لا تعد من الذنوب في شيء، لكن هي خلاف الأولى في حقهم. فمسائل تكون غير استرخي أنت على ظهرك وكن كثيرا وكن صاحب علم وصاحب أعمال وصاحب عبادة، لا يضرك في ذلك إيش شيء. إذن مثل هذه الأمور يعني تحمل على هذا، على هذا المحمل، لأن قراءة التراجم وإن شاء الله تبارك يسر في وقت إن شاء الله تبارك وتعالى نذكر لكم قواعد قراءة التراجم، هناك قواعد خاصة في قراءة تراجم السلف، وهذه قاعدة من القواعد، تجد مسألة تدخلها في قاعدة مما يطوى ولا يروى، وقواعد كثيرة حتى إذا كانت المسألة يعني تشين وتدين العالم أو الشخص أو الفقيه أو ذلك يعني المرء، لا بد أن نتثبت منها. هذه قاعدة كذلك، وإذا تثبت منها هل نجد لها مخرجا؟ مهم قواعد كثيرة، إذا يسر الله تبارك وتعالى نذكر لكم يعني هذه القواعد لكي يقرأ الإنسان تراجم السلف قراءة سليمة وصحيحة.

يعني سلكوا هذا المسلك، ما كانوا يعني يهاودون في هذه المسألة الذي يكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام، يشهرون به في الآفاق، يشهرون به في الآفاق. وممن اشتهر بهذا الإمام يحيى بن معين. الإمام يحيى بن معين كان شديد البأس في هذه المسألة، كان شديدا، كان شديدا بمعنى كلمة. فكان إذا عرف عن الشخص أنه يكذب، ولو كان الشخص يكذب لقصد صالح كما كان يحصل للكرامية، كانوا يكذبون على النبي عليه الصلاة والسلام يقولون نحن نكذب لا ونكذب عليه، كانوا يكذبون عليه في أحاديث الفضائل، مع ذلك كان يشهر بهم. فمرة أتى إليه شخص قال له يعني أنت كثير الكلام في الناس، أنت تجرح الناس، تتكلم في فلان وفي علان، قضية الإكثار من التجريح هذه ليست مذمة، بشرط أن تأتي من هو أهل وتوفرت فيه الشروط. هذا الضابط، ممن هو أهل وتوفرت فيه الشروط. وأين مثل يحيى بن معين في هذا الزمن؟ أين مثل يحيى بن معين في هذا الزمن؟ شاهد عندنا، أتى إليه هذا الشخص قال له إنك تتكلم في فلان وفي فلان، ستسأل ستقف بين يدي الله عز وجل مع هؤلاء الناس و. فقال له يحيى بن معين رحمه الله لئن أقف بين يدي الله عز وجل مع هؤلاء الناس أعظم أو أخف من أن أقف بين يدي الله عز وجل مع النبي عليه السلام ويقول لي لماذا لم تذب الكذب عني. شوف النظر إلى الإمام، خشي من هذا أن يقول له النبي يوم القيامة لماذا يا يحيى لم تذب الكذب عني. لذلك كان شديدا، عرف رحمه الله بهذا الأمر. نعم أخطأ في بعض المسائل، ولكل عالم ذلاه، ولكل عالم كواه، وليس وهل هناك شخص لا يخطئ أبدا أو لا يزيد. ولذلك كان الإمام أحمد رحمه الله، معروف الإمام أحمد كان صاحب يحيى بن معين. ما هي الكنية ديال يحيى بن معين؟ أبو زكريا. وكان الإمام أحمد كنيته أبو عبد الله، وكما ذكر بعض الفضلاء ما كان يعني الإمام أحمد يسمي يحيى باسمه، كان دائما يقول له أبو زكريا، يا أبا زكريا، بخلاف يحيى بن معين مرة كان يقول له أحمد، مرة كان يقول له يا أحمد. الإمام أحمد قال في يحيى بن معين إنه يعرف الخطأ. ما معنى إنه يعرف الخطأ؟ هكذا يعني يعرف الخطأ. هناك راوي اسمه ثابت وراوي اسمه أبان. أبان هذا كذب، كان يروي الحديث عن أنس، أبان عن أنس. ثابت كان ثقة وكان يروي عن أنس كذلك. بين أبان وثابت تشابه، ممكن أن يتصحف، أن يعني يحصل تصحيف من ثابت إلى أبان أو العكس، فربما الحديث يكون عن أبان فيتصحف لبعض الناس ويصير ثابت، فإذا كان ثابت عن أنس يسلك الحديث، يسلك الحديث لأن ثابت عن أنس ثابت ثقة. ماذا كان يفعل يحيى بن معين لأجل أن يفرق بين روايات أبان وروايات ثابت؟ كان يحفظ روايات أبان، فإذا أتى شخص وقال ثابت عن أنس يقول له كذاب، هي عن أبان عن أنس، حفظ أحاديثه. من أجل ذلك قال الإمام في حقه إنه يعرف الخطأ. وهم الرجال الذين يسرهم الله تبارك وتعالى هذه الأمة لحفظ حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ومما يدل على شدته رحمه الله كان الإمام الفضل بن دكين الفضل بن دكين هو شيخ الإمام أحمد وشيخ يحيى بن معين. والفضل بن دكين عرف بالتشيع، لكن التشيع الخفيف الذي كان في الزمن. وش هو التشيع الخفيف؟ مش بحال التشيع الآن. التشيع الآن هو الرفض. الآن التشيع الذي يوجد في هذا الزمان هو الرفض لإثنى عشرية عياذا بالله. نسأل الله تعالى أن يعاملهم بما يستحق، بما يستحقون. التشيع الخفيف كان في الزمن الأول كان فقط يعني يحترم الصحابة ويجلهم، لكن كان يقدم علي على عثمان. يقول عثمان رجل فضل، وعثمان رجل فاضل، وعلي رجل فاضل، لكن يقدم علي على عثمان. هذا تشيع خفيف. هذا هو الفضيل الفضل بن دكين، كان شيخ. وهذا التشيع الخفيف هو الذي عرف به أو نسب هذا التشيع الخفيف إلى عبد الرزاق صاحب المسند. فشاهد عندنا الفضل بن دكين كان شيخ الإمام أحمد وكان شيخ يحيى بن معين. كان الفضيل الفضل بن دكين كان يجلس على المنبر، على يمينه الإمام أحمد في الدرج، على يساره يحيى بن معين. يحيى بن معين كما قلنا كان شديدا مع الرواة، خشية أن يحصل الزلل في نسبة الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم أو الكذب بالقصد أو بغير قصد، فأراد أن يختبر شيخه في الحديث، لأنه بعد ذلك سيحدث عن شيخه. فينبغي أن يعرف هل شيخه ضابط. عندما قلنا أنه أراد أن يجرب شيخه، لا يريد أن يجرب شيخه في عدالته وثقته ومعدات ثقة عنده، وإلا لم يجلس عنده، وإنما يختبره في الضبط. فأتى يحيى بن معين بأحاديث شيخه هذا فضل بن دكين، وخلط الأسانيد والمتون كما حصل الإمام البخاري. فأعطى كتب يحيى بن معين تلك الأحاديث في ورقة وأعطاها لأحد الحضور الجلوس من من من عامة الطلاب، لأن كان يحيى بن معين من طلاب الفضل، كانوا يعني من بارزين هو والإمام أحمد. فما ينبغي يحيى بن معين أن يعطي لشيخه مباشرة الورقة، ما ينبغي، ما يليق، مخالف للأدب مباشرة تريد أن تختبر. وإن كان قضية الاختبار في المسألة هي مسألة شرعية، لأن قضية حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ينبغي بطريقة أخرى. رحمك الله. يحيى بن معين أعطى تلك الورقة التي فيها أحاديث الفضل مخلطة الأسانيد والمتون لأحد الطلاب. أتى الشيخ فجلس فضل بن دكين، فقدم له ذلك الطالب الورقة، ونظر فيها الفضل بن دكين. يعني أرادوا أن يقول له أروقع هذه حديثك، لأنه إذا مررها، لأنها حديث مخلطة نعم، لكن تشبه حديثا، فإذا مرت عليه يدل ذلك على أنه غير ضابط. فنظر فيها الفضل بن دكين، نظر في الحديث الأول الثاني الثالث، ثم قلب عينيه. من فعل هذا؟ فطن الإمام ضابط رحمه الله. فنظر إلى الإمام أحمد، قال له: أنت آدب من أن تفعل هذا. أنت قال ليه؟ لا تجرؤ، أنت يعني رفيع الأدب، ما يمكن أن تدبر هذا الأمر، أنت آدب. قبل ذلك نظر إلى الذي أعطاه ورقة، قال لي: أنت لا تجرؤ أصلا، قال لي: أنت لا تجرؤ أن تفعل هذا. ثم التفت إلى المحمد قال: أنت آدب أن تفعل هذا. ثم يعني التفت إليه ابن معين قال: لا يفعل هذا إلا أن. ثم رفسه بقدمه، فقام يحيى فأسقطه من الدرج. وقام يحيى بن معين فقبل شيخه بين عينيه، فقال: أريد معرفة ضبطك. هؤلاء هم الأئمة رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. إذن هذا المسلك سلكه كثير من العلماء، قضية الضبط، لأنها قضية حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وكان أئمة الحديث يعظمون أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا يعظمون حديث النبي عليه الصلاة والسلام تعظيما شديدا. لا إله إلا الله. ثم قال الذهبي: قال أبو أحمد الحاكم: سمعت أبا بكر يقول: قلت لأبي زرعة، هذه الترجمة أخذتنا كل مخب. قبل أن آتي أقول أتممها في هذه الجزء، لكن الله المستعان، خير إن شاء الله. قال أبو أحمد الحاتم: سمعت أبا بكر يقول: قلت لأبي زرعة الرازي: ألقي علي حديثا غريبا من حديث مالك. فألقى علي حديث وهب بن كيسان عن أسماء: حديث لا تحصي فيحصى عليك. رواه عن عبد الرحمن بن شيبة وهو ضعيف، أي عبد الرحمن بن شيبة، إلى الحديث صحيح. فقلت له: يجب أن تكتبه عني عن أحمد بن صالح عن عبد الله بن نافع عن مالك. فغضب أبو زرعة وشكاني إلى أبي وقال: انظر ما يقول لي أبو بكر. الكلام يدل على مسألة، الكلام يدل على أن فعلا كان ابن أبي داود كان يدلل نفسه، بمعنى كان عنده نوع تهور. وهذا كما ذكر وشرد الذهبي سيأتي معنا، هذا محمول على على على على صغره، يعني كان يفعل ذلك لما كان شابا. معروف يعني الشاب ولو بلغ من العلم ما بلغ، إذا لم يوفقه الله تبارك وتعالى لابد أن يأتي مرة مرة يأتي منه شيء من ذلك، لأن السن يعني يدفع إلى ذلك. الذهبي شار إلى مثل هذا، قال هذا يعني كان يفعل يعني ابن أبي داود مثل ذلك لأنه كان شابا. ثم قال الذهبي: لكن لما كبر ساد، لما كبر ساد. ثم قال الذهبي: ويروى بإسناد منقطع أن أحمد بن صالح كان يمنع المرضى من حضور مجلسه. لا إله إلا الله، تعرفون المرض، الأمرض، الأمرض باختصار هو المخنث، له صفات معينة معروفة عند أهل العلم، لكن المقصود هو المخنث. قال: فأحب أبو داود أن يسمع ابنه منه، فشد على وجهه لحيته أنه كان أمر وحاضر. فعرف الشيخ فقال: أمثلي يعمل معه هذا؟ فهمتوا المقصود؟ أمثلي يعمل معه هذا؟ فقال أبو داود: لا ينكر علي سوى جمع ابني مع الكبار، فإن لم يقاومهم بالمعرفة فأحرمه السماح. تربية العلماء، الله المستعان. ثم قال: حدث بها أبو القاسم بن السمرقندي، حدثنا يوسف بن الحسن بن محمد التفكري الزنجاني قال: سمعت الحسن بن علي بن بندار الزنجاني قال: كان أحمد بن صالح يمنع المرضى من التحديث تنزها فذكرها وزاد، فاجتمع طائفة فغلبهم الابن بفهمه، ولم يروي له أحمد بعدها شيئا، وحصل له الجزء الأول فأنا أرويه. قلت: بل أكثر عنه. قال: بل أكثر عنه. قال أبو عبد الرحمن السلمي: سألت الدارقطني عن ابن أبي داود صاحب الحديث. معروف الدارقطني الإمام النقاد صاحب العلل. قال: سألت الدارقطني عن ابن أبي داود، فقال الدارقطني وقلنا صاحب العلال الإمام المعروف النقاد، وهو ممن الدارقطني ممن انتقد على أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري، ممن انتقد عليه بعض الأشياء في صحيح. قال: سألت الدارقطني عن ابن أبي داود، فقال: ثقة، كثير الخطأ في الكلام على الحديث، كثير الخطأ في الكلام على الحديث. هذه شهادة من الإمام الدارقطني في ابن أبي داود. وهذا ليس يعني كما قلنا أو كما هو واضح ليس يعني طعن في عدالته، وإنما وثقه أصلا. قال: ثقة، كثير الخطأ في الكلام على الحديث، في الكلام ليس في التحديث وإنما في الكلام على الحديث، يقصد تصحيح الحديث ويقصد الكلام عن رواة الأحاديث، هذا هو الذي يقصده. وقد ذكره أبو أحمد بن علي في كامله وقال: لولا أن شرطنا أن كل من تكلم فيه ذكرناه لما ذكرت ابن أبي داود. قال: وقد تكلم فيه أبوه. لا مبحث آخر، ابن أبي داود صاحب الحائية تكلم فيه، تكلم فيه بعضهم ببعض الأمور، وكما سمعنا تكلم فيه الدارقطني وتكلم فيه بعضهم من أقرانه ونسبوه إلى النصب أنه من النواصب، وتكلم فيه أبوه بأنه كان يكذب، أبو داود صاحب السنن. هذه كلمات قيلت أو أمور ذكرت في حق هذا الإمام رحمه الله، وهذا الكلام أو ما قيل في حقه من اتهامه بالكذب من أبيه أو بأنه من النواصب أو ما شابه ذلك من الأمور، هذه الأمور كلها يعني بعضها لا يصح وبعض ذلك له مخارج، فالرجل سليم بالجملة من هذه الأمور، بل هو سليم يعني من قضية النصب قولا واحدا، أما قضية الخطأ ففي الجملة هو سليم منها، أما بعض الخطأ فهل هناك عالم لا يخطئ؟ بطبيعة الحال لا يوجد هناك أحد لا يخطئ، فكما قلت هناك أمور يعني لا تصح عنه، هناك أمور لها مخارج سيأتي معنا نتحدث عن هذه المسألة ونتمم بعد ذلك إن شاء الله تعالى هذه الترجمة. بقيت مسألة الحصة، هذه الحصة ديال شرح الحائية المغرب في المترجمة، نقولكم إن شاء الله تبارك وتعالى غنوليو نبداوها قبل المغرب، كانت قبل المغرب الحصة ديال المعين، غنوقف الحصة ديال المعين خشية أن يضيق بنا الوقت في نهاية الموسم، لأن الموسم مابقاش ليه بزاف باش ينتهي، خشية أن يضيق بنا الوقت ولا نتمم شرح الحائية، فغتكون ساعة قبل المغرب وبعد المغرب ساعة طبيعة الحال قبل بعد المغرب، هي ما بين المغرب والعشاء، إذا غنبداو يعني شرح الحائية قبل المغرب وبعد المغرب، وبعد ذلك إذا تممنا يعني النظم إن شاء الله تبارك وتعالى، وبقاش يقيد إن شاء الله تعالى قبل يعني شهر 8 إن شاء الله تبارك وتعالى، وقفوا مع ذلك المساجد المعين ينتهي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.